الحمد لله الذي يرفع ويحفظ ويعز ويجل ويغني ويسر بيده الملك والملكوت وبه العظمة والجبروت. سبحانه إذا قال فعل وما فعل إلا ما حذر، فله الخلق وله الأمر كما له الملك وله الكفر وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحيره الرحمة المهداة والسراج المنير صله عليه وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، تعلمون يا عباد الله حادثة الإسراء والمعراج التي حدثت من أجل تشريف الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون جل تفاصيلها وكل مواقفها بقصصها ورواياتها وحكاياتها. كل ذلك نعلمه جميعا يا عباد الله، ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن شيء منها أو نقف على جانب من جوانبها أو نقف على جوانب كثيرة تخص أشياء وتكمن في شيء واحد، ألا وهو إرادة الله عز وجل وتغطية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المدارج البشرية ولا مدارج الملائكية ولكن مدارج الذات الإلهية كيفما أمر سبحانه وتعالى. رحلة الإسراء والمعراج، خاصة المعراج يا عباد الله، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الله سبحانه وتعالى فيها أنه سبحانه وتعالى أراد أن يكرم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يرقيه ويجعله في أعلى ما يكون من سائر خلقه سبحانه وتعالى. فكانت الترقية أتت بأنواع وبصور وبنبالات وعناصر شتى مختلفة كثيرة، منها الترقي في وسيلة المواصلات نفسها، والترقي في خاصية الخلق نفسه، والترقي فيما بين المكان والمكان وما بين الزمان إلى الزمان. جعل الله سبحانه وتعالى المكان من الأرض إلى ما لا مكان في السماء، ودعا الله تعالى المكانة في البشر إلى ما لا مكانة لا في البشر ولا حتى في الملائكة. الله سبحانه وتعالى قد اصطفى رسوله صلوات الله وسلامه عليه كما اصطفى كثيرا من الأنبياء ومن الرسل ومن الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولكن محق اصطفاء الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس كأي اصطفاء، وتقريبه منه ليس كأي قرب حتى ولا ملك مقرب. إذا ما نظرنا أولا إلى الترقية في وسيلة المواصلات يا عباد الله، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخطى في مسيرة الإسراء والمعراج ثلاث أنواع من المواصلات. السيارة الأولى أو الوسيلة الأولى هي الضراق ألت بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته حينما وصفه بأنه دابة هي فيما بين الجبل والحمار، أي هي وسط فوق الحمار بالطول وتحت الجبل بالنسبة للطول أيضا، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدابة أنها إذ أتى بها جبريل عليه السلام ليركبها صلوات الله وسلامه عليه نثر ذلك البراق ونثره كأنه يستصعب من يركب عليه، فبين له سيدنا جبريل عليه السلام وقال له في كلمة يا براق ما لك تستصعب الخوف والله الذي لا إله إلا هو ما ركب على ظهرك أحد أفضل من عند الله عز وجل. عند ذلك سمع البراق ذلك فانفض عرقا كما تقول الروايات التي رويت عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه استحياء مما جعله من نفسه كأنه استكبر من أن يركبه ذلك البشر أو هذا البشر، ولم يعلم أن هذا البشر ليس كأي بشر، ولم يعلم أنه ليس كأي بشر فقط ولكنه ليس كأي ملك مقرب. عندها توابع البراق ثم ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصفه أن خلق الله في ساقيه كل ساق بجواره جناح يمد خطوه او رجله عند انتهى بصره، اي كلما نظر الى الامام حتى ولو نظر امامه بالكيلو مترات يجعلها خطوه واحده. الامر الذي يبين ان سراعه صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام بمكه الى المسجد الاقصى بفلسطين لم يستغرق ربما الا دقيقه واحده، لانه ليس هناك مكان ولا زمان اذ امر الله عز وجل، وليست وسيله مواصلات عاديه، ولكن جعل الله فيها من الروح ومن القوه الروحانيه فوق البدنيه ما جعل، حتى لم يستوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلته الا بمقدار ما امره ان يصلي في الاماكن الثلاث التي مر ذكرها في الخطبه السابقه. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبيان الله سبحانه وتعالى انها هي اول وسيله مواصلات التي ركب عليها من الانبياء انبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان اخر واحد من الانبياء يركبها هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وانتهت ماموريه البراق او تلك الوسيله من وسائل المواصلات الالهيه عند بيت المقدس ليستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة مواصلات أرقى من البراق ألا وهي جناح سيدنا جبريل عليه السلام، كما قال هو صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الروايات الصحيحة بلعها معظم المفسرين ومعظم المحدثين عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي بعدما حكى مسيرة الإسراء على الأرض وبعدما صلى بالأنبياء هناك قال صلوات الله وسلامه عليه فإذا أنا بالصخرة وإذ بالصخرة يمر منها برزخ أوله من عند الصخرة وآخره في السماء، ويشير صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك البرزخ أو كما نقربه بلفظ يسمى بالأسانسير، هذا الذي كان هو معراجه صلوات الله وسلامه عليه. يصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف ذلك المعراج ويقول ان اوله اي بوابته او بابه عند السفرة ببيت المقدس، واخره اي المنتهى في كبد السماء او عند نهاية السماء، وفي رواية عند بداية السماء، كلها تشير الى ان نهايتها اما في السماء الاولى واما في وسط السماوات كلها واما في اخر السماوات السبع. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه لذلك المعراج، يقول: ما رأيت منه احلى ما رأيت من منزل خلق الله عز وجل له، عارضة من زبرجد وعارضة من لؤلؤ. ثم بين درجاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: درجة من فضة ودرجة من ياقوت وزبرجدة، وما يصف الواصفون منظره. ثم يقول معقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرح منظر وشكل هذا المعراج، يقول: إذا رأيتم الميت قد شخص بصره إلى السماء لا يلتفت لأحد، فلتعلموا أننا ينظر إلى هذا المعراج. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلنا بإذن الله عز وجل سنرى هذا المعراج، ولكن وقت وفاتنا في الحياة الدنيا ووقت خروج أرواحنا، ولكن كل على حسب عمل الزفير. وكما يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المعراج هو الذي يأخذ منه ملك الموت حينما يأخذ الأرواح، فإذا ما قبض الروح عرج من ذلك المعراج فقرر يأخذ ذلك المعراج. وعلى كل يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه تلك الرحلة، حتى يبين لنا أن لنا نحن البشر خاصة المسلمين جزءا من ذلك المعراج، ولكن كل في حدوده وكل في معاده، وهو وقت خروج الموت أو وقت سفر أرواحنا من أبداننا إلى الله عز وجل كسر. ثم يبين صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ثم أخذني جبريل في جناحه. هذه الوسيلة الثانية من وسائل المواصلات. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أخذني جبريل في جناحه، ثم صعد بي من ذلك المعراج حتى استفتح باب السماء الأولى، فنقر أو طرق على الباب، فقيل له أو قال له حارس باب السماء الأولى: من؟ فقال سيدنا جبريل عليه السلام، قال: جبريل. فقال له: ومن معك؟ فقال له: معي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له هذا الحارس: أيبعث إلى محمد؟ أي هذا محمد قد جاءته رسالة وهو الآن مكلف بالبعث إلى الناس؟ فقال جبريل عليه السلام: نعم. ففتح خازن السماء أو حارس باب السماء الأولى، فقال: مرحبا بالأخ الكريم والنبي الكريم. ثم رحب به بكلمات أخرى، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زلت أصعد من سماء إلى سماء عبر ذلك المعراج، حتى لقيت في السماء الدنيا ما لقيت، ولقيت فيها آدم عليه السلام، وفي الثانية وجدت ابن يزهاله أي سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليه السلام، وهما أولاد خاله. ثم وجدت في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم في الرابعة إدريس عليه السلام، ثم في الخامسة هارون عليه السلام، ثم في السادسة موسى عليه السلام، ثم في السابعة إبراهيم عليه السلام. هذا كله يا عباد الله ما تسطر به صفحات كثيرة، ولا يستطاع سرد ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه السماوات من أول السماء الأولى إلى السابعة، فهذا موضوع شرطه يكون. ولكن تحس لنتذكر الوسيلة الثالثة من بعد وسيلة المواصلات وهي جناح سيدنا جبريل عليه السلام. الوسيلة الثالثة بعدها التي ما بعدها وسيلة، لا هي البراق ولا هي ملائكة ولا هي أجنحة ملائكة، ولكنها جاذبية إلهية نورانية أخذته صلوات الله وسلامه عليه من أول سدرة المنتهى إلى ما لقى الله عز وجل، وهو ما لقاه قوسين أو أدنى أي قريبا من الله من ذات الله مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. تلك الوسيلة ما أغرضها يا عباد الله، وما كان أصعب غرابتها حينما لم يكتشف العلم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في العصور السابقة، كيفما تكون وسيلة مواصلات غير الخيل والبغال والحمير وما شابه ذلك من السفن في البحار. ولكن كلما تطور العلم وتقدمت التكنولوجيا تبين وتبرهن على ان هناك وسائل مواصلات عن طريق الجاذبية، ليست جسما يركبها ولكن يستطيع الانسان ان يرتفع بنفسه على قدر الجاذبية التي هي عليه، كما يصعد الناس الذين يصعدون فوق سطح القمر يجدون الجاذبية ترفعهم على الارض، اي ارض القمر رفعت بدون واسطة، فما بالنا بجاذبية الذات الالهية. أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولها أي الموت أي المحطة التي هبط عندها جبريل عليه السلام وهو صاحب الوسيلة الثانية، كانت عند سدرة المنتهى. وهنا يقول جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدم يا محمد. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما وصف: وإذا أنا أرى رفرفا، أي ما يشبه الأفرسير، أرى رفرفا من الذهب يقف، وإذا أنظر إلى جبريل وأقول: يا جبريل اركب معي. فيقول: لا يا محمد، هذا مكاني ومقامي، لا أستطيع أن أتقدم. ولولا كرامتك عند ربك يا محمد ما اقتربت الى هذا المكان، لانه لا ملك ياتي اليه مقربا الا ويكون اقل من ذلك، اي هذا المكان لا يتوصل له ملك حتى من الملائكه، حتى انا وانا امين الملائكه كما انا امين السماء وامين الارض. ولولا كرامتك انت يا محمد ما جئت عند هذا الحجاب الحباب الزائد، فتقدم انت ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بصاحب الحباب من ملائكة لا يعلمهم الا الله وهم الملائكة المقربون يقوده من وراء الحباب، فيلتقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفعه الى حباب الياقوت، ثم حاجب الياقوت ويقول من جاء، فيقول: انا حجاب الذهب ومعي محمد. فيقول ذلك الحجاب او حاجب هذا الحجاب: الله اكبر ولله الحمد، ما رفع ملكا مقربا وما رفع نبيا مرسلا مثلما رفع ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فما زلت اترقى فيما بين الاحجبه من حباب الى حباب حتى رايت نفسي وفوق العرش مباشره، حباشت العبارات وتاهت الاشارات، وما تذكرت شيئا من نفسي ولا شيئا حولي، حتى اذا انا في ذهوني لم اعلم من انا، فاذا بقطره تاتي تشبه الماء تدخل في فمي فيحسها بلسانه، فيهدي الله الينا او يرجع الله الينا ما تذكرته وفوق ما تذكرته، حتى علمت فيما بين السماء والارض ومدريات الامور. ولكن قال لي الله وقتها: يا محمد، لا تخبر بما رايته انت هنا الا اذا امرته. وهذه بروايات صحيحه رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك التكريم شيء أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبة لا سيارة لا طيارة لا صاروخ لا جاذبية إلهية نيرانية اختطفته صلوات الله وسلامه عليه من سدرة المنتهى إلى أن جاءت به تحت العرش صلوات ربي وسلامه عليه. فهل هذا يكون بعده تكريم؟ هل هذا يكون بعده تشريف؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويدين، فإذا أنا أرى من الله نورا أن أراه، وإذا هو يتقدمني وأتقدم معه أي الله عز وجل حتى لا أجد شيئا ألقاه، إذ لا أستطيع أن ألتفت يمينا ولا شمالا من دلالته سبحانه وتعالى، حتى أقول بما ألهان الله به التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم أقول من الله عز وجل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيقول لي الله عز وجل يا محمد قد اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وجعلت من عبادي من قربته ولكن لا قربت أحدا من عبادي عليك أنت، فإذا كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا اتخذته في الأرض ولكنك خليلي في السماء، وإذا ما كلمت موسى فإني كلمته من وراء حجاب، وها أنت الآن في شهادة العيال أكلمك وجها لوجه ولسانا بلسان أو لسانا في أذن، فهل يكون بعد ذلك تكريم؟ يا محمد هل تتذكر من أنت؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي سألك موسى فقال أنا الكليم، وسألك إبراهيم فقال أنا الخليل، وسألك أو سألت إبراهيم فقال أنا الخليل، ولكن سألتني فلا أجيب إلا أن أقول أنا اليتيم، فلذلك قال له الله سبحانه وتعالى فلذلك كرمتك ورفعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان الانتقاء أو الانتقاء من الأرض إلى السماء في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ما قال وقال سبحانه ضمن ما قال يا محمد جعلتك أول الأنبياء خلقا وآخرهم مبعثا، وجعلت أمتك أمة وسطا خير أمة أخرجت للناس، بلغهم أني رب رحيم وأني غفار لما أشاء وأذل على التائبين، والجنة تربتها طيبة، وبلغهم أنهم كلما زرعوا كلما وجدوا، وبلغهم أنهم إذا لقوا لقوا ربا كريما، وكما قال سبحانه في آيات القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى اللهم عليه وعلى الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، اذا كان الله سبحانه وتعالى يبين لنا انه انعم وتكرم على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فانه قد انعم بخير كبير، وكان امتداد من الاسراء والمعراج جعلهم لنا نحن المسلمين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على حسب كل درجة إيمان كل واحد منا تجاه الله عز وجل، وهذا موضوع سيقال فيما بعد إن شاء الله تعالى إن كانت العمر بقية. أما إذا تذكرنا ونحن نتذكر الآن فلنتذكر يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان إلى ما لا مكان. وما هو الذي ما لا مكان؟ هو ليس في الأرض وليس في السماء، ولكنه في خلاء وملاء فيما فوق السبع سماوات عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى يا عباد الله سميت منتهى أو بعلت باسم المنتهى أن ينتهي عنها كل خلائق الأرض من الملائكة المقربين. يأتي وهي تكون آخر محطة للملائكة الذين يصعدون في السماء، فلا يستطيع أي ملك مقرب أن ينتهي إلى تلك السدرة فيما فوقها. ليس فوقها شيء إلا عرش الله عز وجل. وإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحظى بذلك فإنه سافر من الأرض إلى السماء إلا ما لا أرض وما لا سماء صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هو صلوات الله وسلامه عليه هكذا فإنه من ناحية الخلقة ليس جعله بشرا سويا ولا ملكا مقربا، ولكن أقرب ما يكون من الملائكة المقربين. ليس في خلق جسمه وبدن، ولكنه ترقى من البدن الذي هو من الطين إلى بدن ليس هو من النور الملائكي ولكنه من النور الإلهي. لأنه يا عباد الله الخلق درجات. هل يستطيع الطين أن يأتي بدوار النار إلا إذا دق الطين ويغزى وجعل فخار؟ وهل يستطيع النور العادي أن يتقرب إلى النور الذي ليس بعادي إلا أن يحرق هذا النور العادي؟ أي بمعنى يا عباد الله إذا كان مثلا نور مصباح كهربائي بكشاف من الكهرباء أتى بنور ليزر من ما يكون من المواد النووية أو المشعة أو فوق النواة وهي التي تشع أشياء ليس بالكهرباء ولكن بداخل النواة تفاعلها، مما يعلن عند الكيماويين النيران وغير ذلك. هل يستطيع المصباح العادي الذي صنع من الكهرباء أن يأتي بدوار المصباح أو النور الذي يشع من النيران أو من الأشياء النووية إلا وقد صرف؟ هكذا هو التشبيه يا عباد الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من طين وهو بشر كبشر عادي، هذا في الخلق. ولكن الله عز وجل أهله لأن انتشر من طينته إلى نورانية. أولا أخذت النورانية الملائكية حتى اصطحب الملائكة أو اصطحبته الملائكة بواسطة أو بقيادة سيدنا جبريل عليه السلام. فانتقل من الطينية في رحلته إلى جسم كان نورانيا من الملائكة، ودليل ذلك ما حداه هو صلوات الله وسلامه عليه حينما كان هو نائم وهو يحكي عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بجبريل عليه السلام يأتيه وينقذه حتى يغسل صدره الشريف بفسط من ذهب وماء من زمزم، وما يقول مما وجده أو جاء به جبريل من الجنة وما يقول من عطرها وتصويرها حتى غسله، ثم استخرج القاذورات من قلبه، ثم وضع مكانها العلم والحكمة كما أخبر هو صلوات الله وسلامه عليه. إذن في هذا الوقت استعد من أن ينتقل من مرحلة الطين في البدن إلى مرحلة النور في البدن أيضا. ثم عند سدرة المنتهى تحول النور الملائكي إلى النور الإلهي الذي إذا دواه نقطها جبريل عليه السلام لاحترق جبريل عليه السلام، ولو جاوره أي واحد من الملائكة لاحترقت الملائكة. ولأجل ذلك طبيعة خلقته وقتها بالذات صلوات الله وسلامه عليه مع طبيعة النور الإلهي أنه اخترق الحجر من أول سدرة منتهى إلى تحت العرش، وهذا المكان لا يخترقه أو لا يحاول أن يصعد إليه شيء من الملائكة أو أحد من الملائكة، مع أنه خلق من نور، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصعدوا إلى هذا المكان الذي هو فوق سدرة منتهى، لأنهم لو صعدوا لحرقوا بكلام أو بدليل كلام سيدنا جبريل عليه السلام حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أو هنا يفارق الخليل خليلا؟ أو هنا تجلس أنت وأنا أصعد؟ فيقول جبريل عليه السلام: يا محمد، لو تقدمت أنا معك لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاحترقت. انظروا إلى هذه الجملة يا عباد الله، جبريل عليه السلام مع أنه مخلوق من نور لو تقدم فوق سدرة منتهى لحرق نور، لأن نوره أقل من نور الله عز وجل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد مع أن بداية خلقه من طين، ثم تطور إلى خلق نورانية الملائكة، ولكنه ارتقى إلى ما فوق نورانية الملائكة إلى نور الذات، إلى نور الذات الأحدية القدسية لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا رأى ما يراه الناظرون، لأجل هذا ارتقى، لأجل هذا كبر، لأجل هذا كنا لنا الشرف أن نحظى بما شرف به صلوات الله وسلامه عليه بما أعطاه من فضل، لكي تكون حياتنا فيه خير ومماتنا فيه خير، لأننا اتبعناه حتى يكون لنا شفيعا يوم القيامة كما كان لنا رحمة في الدنيا. الله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يحكي لنا شفاعته، وأن يوصله درجة رفيعة قد عالية التي وعدها، إنه سميع الدعاء. اللهم هذا حالنا الواقع عليه، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعلنا بإحسانك من فضلك إليه، واغفر لنا بفضل السعادة أجمعين. اللهم اصرف عزنا واشفنا بما لم تكن معرفنا، واشفنا اخرتنا بما فيها معرفنا، واجعل حياتنا ذات نبي كل خير، واجعل فوق راحتنا من كل شر، لا توكلنا على الفراغ عنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء والارواح والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، انا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، ان الله امر بالعبد والاحسان والبر والتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، نستغفر الله لكم، واقم الصلاه.